حبيتك ليه حبيتك ليه وبحبك ليه حبيتك ليه وبحبك ليه اهي اسمى وبختي وحعمل ايه حبيتك ليه حبيتك ليه لك ليه؟ اهي اسمى وبخت وحعمل ايه؟ حبيتك ليه ليه؟ حبيتك ليه؟ اهلا بكم الى بقية فقرات كان يا مكان في حلقة النهاردة، وحنبدأ معاكم بالمطرب صلاح عبد الحميد. المطرب صلاح عبد الحميد سجل للإذاعة المصرية سنة 1956 شريط مدته ربع ساعة، وكان الشريط ده بيحتوي على 3 أغنيات. الغنوة الثالثة في الشريط ده وكان اسمها سلامات، أزعناها قبل كده في برنامجنا، وكانت من كلمات إبراهيم كامل رفعت وألحان خليل المصري. الغنوة الثانية اسمها الأرض الخضراء، وكتبها إبراهيم كامل رفعت برضو، ولكن كانت من ألحان عبد الوهاب كرم. أما الغنوة الأولى في الشريط ده هي اللي هنسمعها معاكم دلوقتي. هنسمع صلاح عبد الحميد في غنوة بعتلك مرسال، كلمات محمد أبو سمرة وألحان الموسيقار عبد الرؤوف عيسى. مرسال من كتر أشكاني جاب لي أمارة وقال من الحب أعياني أعياني أعياني من الحب أعياني ياني ياني. بعت لك مرسال من كتر أشكاني جاب لي أمارة وقال جاله زمان زيك مدافيني، وليه يا ابوي زمجان هاجر وناسيني؟ انهم بجاله زمان زيك مدافيني، وليه يا ابوي زمجان هاجر وناسيني؟ من كتر ما انت جميل لافت بيك المراسي، مرسالي كان ماله صعبا علي حاله. بعت لك مرسال جاب لي أمارة وقال من الحب أهياني أهياني أهياني من الحب أهياني ياني ياني. بعت لك مرسال من كتر أشكاني جاب لي أمارة وقال من الحب أهياني أهياني أهياني من الحب أهياني ياني ياني. اللي بعته حداك يشكي إليك حالي، ساب الجليب معاك يا حلي ويا غالي. اللي بعته حداك يشكي إليك حالي، ساب الجليب معاك يا حلي ويا غالي. أول ما شافك ملون سنه كان مرسال، مرسالي كان ماله صعبا علي حاله. بعت لك مرسال جاب لي أمارة وقال من الحب أهياني أهياني أهياني من الحب أهياني ياني ياني. بعت لك مرسال من كتر أشكاني جاب لي أمارة وقال من الحب أهياني أهياني أهياني من الحب. المرسال بعت لك روحي ارحمني من دي الحال سايج عليك نوحي من خوفي علم رسال بعت لك روحي ارحمني من دي الحال سايج عليك نوحي يا حبيبي الروح يكفك حير الولد معك مرسالي كان ماله صعبا علي حاله بعت لك مرسال جابلي قمر وجان من الحب اهياني اهياني اهياني من الحب اهياني ياني ياني بعت لك مرسال من كتر اشجاني جابلي قمر وجان من الحب لسه معاكم في كان يا مكان على موجات الأغاني. مستمعينا الأعزاء، في بداية سنة 1962 كانت المطربة الكبيرة نجاح سلام في زيارة للقاهرة، وكعادة الإذاعة تم التعاقد مع المطربة الكبيرة نجاح سلام على تسجيل مجموعة من الأغنيات لحنها الأساتذة الموسيقار بليغ حمدي والموسيقار سيد مكاوي والموسيقار منير مراد والموسيقار محمد محسن. ومن هذه الأغنيات التي سجلتها نجاح سلام في الوقت ده غنوة لما بتنام المدينة اللي كتبها علي سليمان ولحنها الموسيقار المبدع ابن النيل بليغ حمدي، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي لما بتنام المدينة مع نجاح سلام. لما بتنام المدينة ترفرف فوق مكانك بعد ما فاضت بها الأشواق عشانك. بدي أرحمها وأنا سيها حنانك. بدي أرحمها وأنا سيها حنانك. بس ليه مش قادرة تنسى، مش قادرة تنسى يا حبيبي. لما بتنام المدينة افتكر كلمة جميلة قلتها لي، كلمة من حلاوتها لسه شغلة بالي. افتكر كلمة جميلة قلتها لي، كلمة من حلاوتها لسه شغلة بالي. منسهاش مهما تفرقنا ليالي، منسهاش مهما تفرقنا ليالي. امتى نتقابل ونفرح امتى يا حبيبي؟ عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي الى فقرة دق يا مزيكا، وهي فقرة مخصصة لعشاق الموسيقى. هنسمع معاكم في هذه الفقرة موسيقى اعياد مصرية من مؤلفات الموسيقار الكبير علي فراج، عزف فرقة موسيقى الاذاعة بقيادته، وكان الكلام ده سنة 1955، مع اعياد مصرية وعلي فراج تأليفا موسيقيا وقيادة الاوركسترا، اوركسترا الاذاعة المصرية. نجدد التحية من رواد الأغنية الشعبية والريفية في الإذاعة المصرية في الخمسينيات من القرن اللي فات، المطرب لبيب أحمد والمطرب أبو الحسن عبد الغفار، ده غير السيد درويش الطنطاوي. المطرب لبيب أحمد سجلت له الإذاعة العديد من الشرائط التي تحتوي على عشرات الأغنيات الريفية والشعبية، ومن بين هذه الشرائط شريط اتسجل سنة 1955 وكان يحتوي على موال وطني بعنوان يا شهر يوليو وغنوة وطنية بعنوان يا بلادي، بالإضافة إلى غنوة ريفية أخرى كتبها أمين محمد إبراهيم ولحنها الموسيقار سيد مكاوي. هنسمع لبيب أحمد في يم الخلخال الفضة، كلمات أمين محمد إبراهيم ولحن الموسيقار سيد مكاوي. دمنا يا قلبك يرضى وترق بنظرة عين، يا أم الخلخال يا أم الخلخال يا أم الخلخال الفضة. وجمال الدنيا على جبينك يا قمر وطلع الصبحية، أنا بك مشغول يا أم الخلخال وبغني وأقول يا أم الخلخال، أنا بك مشغول يا أم الخلخال وبغني وأقول يا أم الخلخال يا أم الخلخال يا أم يا مول كل خال يا مول كل خال يا مول كل خال بتعدي خطاكي في الرايحة تقولك والجاية، الخضرة بتعدي خطاكي في الرايحة تقولك والجاية، محروسة والمولى رعاكي من عين حسادك يا صبية، أنا بك مشغول يا مول خلخال وبغني وأقول يا مول خلخال، أنا بك مشغول يا مول خلخال وبغني وأقول يا مول خلخال يا مول خلخال يا مول خلخال يا مول خلخال يا مول خلخال يا مول خلخال الفضة. أهلا بكم من جديد. قدمنا في برنامجنا قبل كده العديد من الأغنيات للمطربة نادية فهمي اللي رحلت عن عالمنا رحمها الله سنة 1959 وهي في ريعان الشباب إثر حادث أليم الله يرحمها. المطربة نادية فهمي اللي قليلا ما نستمع إلى أغنياتها في إذاعتنا أو في أي إذاعة أخرى، هنقدم لها الليلة واحدة من أغانيها النادرة واللي لحنها ليها الموسيقار السكندري عبد الرؤوف عيسى. هنسمع نادية فهمي في غنوة الشمس لاحت، كلمات عبد الفتاح عبد المجيد ولحن عبد الرؤوف عيسى. الشمس لاحت خلي النور يا صباح الخير، يا صباح الخير يا صباح النور. الشمس ساعة الصبحية لقاها يشرح ويهني، محلاها وقت البدرية ويا الطيور لما تغني. قم قابل الصبح النادي واسمع غنى الطير الشادي، ده يوم سعيد يا صباح الخير يا صباح الخير، والخير جديد يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح النور. الشمس لاحت هلي النور يا صباح الخير، الشمس لاحت هلي النور يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح النور. متع عيونك بجمالهم، حسن الطبيعة تفوت المين، من بدر الصباح وقابلهم وهدي للحلو صباح، بالورد تكمل أفراح، ده يوم سعيد يا صباح الخير يا صباح الخير، والخير جديد يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح النور. الشمس لاحت هلي النور يا صباح الخير. بعد ما سمعنا معاكم نادية فهمي بنكون وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا، ولقاء خاص مع عشاق الغناء الجماعي. هنسمع مع حضراتكم من تسجيلات المجموعة اللي تسجلت سنة 1961 هذه الأغنية الوطنية اللي بتتغنى بالوحدة بين مصر وسوريا، وأذيعت في أعياد الوحدة في شهر فبراير سنة 1961. على دج الطبلة هنسمعها بصوت وأداء المجموعة، كلمات فتح أورا وألحان وتوزيع موسيقى للموسيقار الكبير علي إسماعيل. على دج الطبلة يا شلبي هز الكنكل والكلبي، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، عيد وحدة مصر وسوريا. Thank you. علي لدي يا سلام يا ولاد علي لدي بجل النهار بهجة وأموار وعلي ويبارك لعطية وعلي ويبارك لعطية وكبر وصغار في الغد والدار مغنى وتفرح للصبحية ويا شمع نجيب في ليالي العيد ويا شمع نجيب في ليالي العيد عيد وحدة مصر وسوريا قالك مين ان احنا اتنين من قبل الوحدة العربية من قبل الوحدة العربية نحناش بلدين لا ده احنا روحين بجسد وحياة الاخوية بجسد وحياة الاخوية يا صلاة الزين يحمينا من العين ولا يحرم نجم الحرية ويا شمع نجيب في ليالي العيد ويا شمع نجيب في ليالي العيد عيد وحدة مصر وسوريا الأخ لأخوه والابن لأبوه واحنا إخوة مية المية واحنا إخوة مية المية واللي انتصبوه منا ونهبوه ارتد وعدلي كولية ارتد وعدلي كولية واللي طلبتوه يا ولاد لقيتوه زيادة عشان وحدة قوية ويا شمع نجيب في ليالي العيد ويا شمع نجيب في ليالي العيد عيد وحدة مصر وسورية على بنك الطبلة يا شلبية هز الملبل والجلبية على دفء الطبلة يا شلبي هز الفلكل والكلبي على دفء الطبلة يا شلبي احنا لسه معاكم في كان يا مكان على موجات الاغاني. المطرب محمد جمال وزوجته انذاك المطربة طروب جاء لفنان الى مصر سنة 1958 بعد الوحدة المصرية السورية. قدم هذا الثنائي الجميل في الاذاعة المصرية عشرات الاغنيات التي غنياها سويا او غناها كل منهما على حدة. ومن هذه الاغنيات هذه الاغنية النادرة التي غناها محمد جمال من الحانه. الغنوة دي اتسجلت يوم 16 يوليو سنة 1962. هنسمع غنوة الإنسان والزمن بصوت محمد جمال وألحانه وكلمات عبد السلام بدر. ويبيد معالمنا رايحين ولا جايين، جايين ولا رايحين، رايحين ولا جايين، جايين ولا رايحين. والآه تجر الآه ونقول يا ليل ويا عين، الريح تطوحنا في نسانا وصباحنا، يا نسانا واحنا لا فرح ولا فرحنا ولا احنا ريحنا ولا هو ريحنا. وسنين وراها سنين ملايين كتير ملايين، وسنين وراها سنين ملايين كتير ملايين، وفي الكهوف عشنا احنا البدائيين، وفي الكهوف عشنا احنا البدائيين، وفضلنا نتطور وعام في عام نكبر، وشوية بشوية أصبحنا بنفكر، والشوك جرحنا بنحس بجراحنا، الزمن واحنا لا فرح ولا فرحنا ولا احنا ريحنا ولا هو ريحنا. حسينا باللي كان ان احنا لينا كيان، والمعنى ايه او ايه انسان معاه انسان، حسينا باللي كان ان احنا لينا كيان، والمعنى ايه او ايه انسان معاه انسان، انسان يعيش باخوه وفوق طريق شقوه، انسان يعيش باخوه وفوق طريق شقوه. قالوا لنا يا اخوان بيت الهنا بنبنوه، وعشنا وعشنا بكفاحنا، وعشنا وعشنا بكفاحنا، نرعى مصالحنا، الزمن واحنا لا فرح ولا فرحنا ولا احنا ريحنا ولا هو ريحنا. لا ظلم لا استغلال احنا الجميع عمال، لا ظلم لا استغلال احنا الجميع عمال، للكل حرية ولا رأس مالية، للكل حرية ولا رأس مالية، للكل حرية ولا رأس مالية، للكل حرية ولا رأس مالية. وخيرها للمجموع يعني اشتراكية، يعني الزمن واحنا سامح وسامحنا، واحنا ريحنا وهو ريحنا، يعني الزمن واحنا سامح وسامحنا، واحنا ريحنا وهو ريحنا. Oh. الملحن سليمان فتح الله كان من الملحنين والموسيقيين المعتمدين في الإذاعة المصرية، وعمل فيها لفترة طويلة، قدم خلالها مجموعة كبيرة من الألحان لكثير من مطربي ومطربات الإذاعة، بالإضافة إلى توزيعاته الموسيقية للعديد من ألحان غيره من الملحنين. في سنة 1956 سجل سليمان فتح الله للإذاعة هذه الأغنية التي غنتها مديحة عبد الحليم. هنسمع معاكم غنوة شكوى أو القلب والعين بصوت مديحة عبد الحليم، كلمات يوسف رضا ولحن سليمان فتح الله. اختارنا بينهم هما سوالف صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. احنا كده وصلنا معاكم الى اخر فقرات هذه الحلقة، وصلنا الى فقرة غنوات من غير حكايات، وحنسمع فيها عمل نادر للمطرب والموسيقار الكبير الراحل سيد اسماعيل. هنسمع معكم اخي في الجنوب بصوت سيد اسماعيل، كلمات اسماعيل الحبروك، ولحن وتوزيع موسيقي للموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. اخي في المياه، اخي في الحياة، اخي في الجنوب، اخي في الاله، اخي في المياه، اخي في الحياة، اخي في الجنوب، اخي في الاله. هنا هناك أقاموا الشباك وبثوا الدسائس من حولنا لتفريقنا في المياه وتمزيقنا في الحياة وتحطيم ما كان يوما لنا أخي في المياه أخي في الحياة أخي في الجنوب أخي في الإله أخي في المياه أخي في الحياة أخي في الجنوب أخي في الإله. هنا وهناك أقاموا الشباك وبثوا الدسائس من حولنا لتفريقنا أخي في المياه وتمزيقنا أخي في الحياة وتحطيم ما كان يوما لنا. ننسى الهود التي بيننا وننسى العدو الذي حولنا ننسى الهود التي بيننا وننسى العدو الذي حولنا وننسى الدماء وننسى الجلاء وننسى الشهيد على أرضكم يموت لنا ونحن هنا يموت الشهيد ويدعو لكم. أخي في الكفاح تراء الصباح فكيف يضيء علينا الضياء أخي في الكفاح تراء الصباح فكيف يضيء علينا الضياء وكيف نضيء ويمضي الربيع أتاك البشير بيوم المصير فقل ما تشاء أخي في الكفاح وما لا تشاء أخي في الجراح ستبقى معي ساكنا أضلعي أخي في الكفاح ترى الصباح فكيف يضيع علينا الضياء أخي في الكفاح ترى الصباح فكيف يضيع علينا الضياء وكيف نضيع ويمضي الربيع أتاك البشير بيوم المصير فقل ما تشاء أخي في وما لا تشاء أخي في ستبقى معي ساكنا أضلعي. بغنوة سيد إسماعيل أخي في الجنوب بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. إن شاء الله تكون كل الأغاني اللي احنا سمعناها مع بعض عجبتكم. أشكركم وأحييكم، تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.